معه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، أن تقوم بالله لا بالأسباب، وحال بدنه قيامه بها. البدن قلب أسباب، والقلب متعلق برب الأسباب. قال جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا في العجز يوما عن الطلب. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن الجذع من غير هزه إليها، ولكن كل شيء له سبب. الله اغفرنا لصالح الأسباب ولصالح الأعمال، وارزقنا يا رب صدق التوكل عليه. اللهم طهر قلوبنا من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الشريعة محتوية على الهدى والشفاء والنور، وأوصل من استرشد بكلامه وكلام رسوله إلى كل خير وسرور. أحمده سبحانه وتعالى على أوصافه الكاملة وأسمائه الحسنى، وأشكره على آلائه الباطنة والظاهرة، وما وعبادات ومعاملاتي. تعلم الأمور ديال الدين ديالك، وتعلم الأمور ديال العبادة، وتعلم فقه المعاملات، وأن تؤدي الشرائع الظاهرة والباطنة مجتهدا في تكميل عباداتك، قائما بحقوق الخالق وحقوق الخلق، مستعينا لربك في طلب الحلال من الرزق. فيا طوبى لمن قوي توكله على ربه في تيسير امر دينه ودنياه، ويا سعادته اذا شاهد النجاح والتوفيق والفلاح عند تمام الاسعاد. اقسم كمان ببعض الفوائد الناجمه عن التوكل على الله. اختصار للحديث، من فوائد التوكل على الله: اولا كمال الإيمان وحسن الإسلام التي تكون على الله كامل إيمانه وحسن الإسلام. التوكل على الله يشمل لك محبة الله ومعونته ونصرته وتأييده. التوكل على الله يعطيك دوام طلب المعونة من الله الملك ليقين، ليقين المتوكل على الله بالعكس يقال في الدين. يقال له لا مشعر رديت وبفيت وبقيت. قلت بسم الله توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لك حينئذ رديت كفيت وقيت، تريت وكفى الله وقاض الله. لا تبكي نبولها لتكون خارج بيتك، وعلى ما يطلب